يا لقلب يا لقلب سروره جن توالى في حبيبي في حبيبي أمل أنا جل من شر جل من شرف الوجود بنور خمر القام خمر القام بهجة كان ترجى في الحسن أعلى مقامي وتنايا في مجده وتعالى يا لقلب Yeah.